إن التقوى أعتاب والناس كل الناس إنت أنه ماذا فيه؟ تسأل السارق لماذا سرق؟ وتسأل الراقصة لماذا باعت شرفها وارتكبت هذه الكبيرة؟ وتسأل المصلي لماذا يصلي؟ وتسأل الصائم لماذا يصوم؟ ستجد الإجابة واحدة. وإن تفرقت السبل واختلفت الأشكال وتبادلت النظائر واختلف الناس في القديم وفي الحديث كلهم يبحث عن السعادة. فأين هي السعادة؟ السعادة عند طرح هذا السؤال تجد الإجابة تأتي عفو الله في تقوى الله. ولكن وقفت بين يدي إخواني في هذا اليوم لا لأتحدث عن التقوى ولكن لأتحدث بطريق آخر عن أعداء التقوى. فنسمع ونقتنع ونقر بالقلوب قبل الألسنة أن السعادة في تقوى الله. أقول نقتنع ونقر بالقلوب قبل الألسنة أن السعادة في تقوى الله. كلنا يبحث عن السعادة ولست أرى السعادة في جمعهاي لكن فالفقيه هو السعيد وتقوى الله له الزاد ذكرا وعند الله لتشقى مزيدا. الناس كلهم يبحثون عن السعادة وهناك سعادة واهية سعادة دفقت على الكثير من الناس سواء كان قبل ذلك في عهد قارون وفرعون وهامان أم في العصر الحاضر. فبعض الناس ظل السعادة في جمع المال فقضى حياته ليلا ونهارا في جمع المال لا يبالي بالحرام أو بالحلال ويقول بقرار نفسه أن هذا المال هو حكم الشديد الذي آوي إليه. وقت الشداد إن جمعت الأصفر والأبيض الذهب والفضة سابق الناس في الرواج وأصبحت في نفسي من الفقر والعوز. إذا صب كل اهتمام صب كل اهتمام في جمع المال ليس شيء إلا ذلك يكون بالمال أي السعادة والأريحية والطمأنينة والاستقرار والأمن. أصحاب المال يحيون في شقاء دائم وليست هذه دعوة للفقر. أكرر عليك الطلب مرة ثانية بالله عليك افتح قلبك وانشغل بهذه الحقائق. أصحاب المال يعيشون في شقاء دائم ولا يريدون السعادة وهذا حال كثرة جازمة فهم يتعبون تعبا شديدا في جمع المال. فإذا لا يدعون كانوا من الذين لا يشبعون شعارهم بالليل والنهار هل من مزيد؟ فإن جمعوا المزيد طلبوا المزيد ثم إذا جمعوا المال ما ناموا الليل ولا النهار لحراسة هذا المال واستثماره. ثم إذا استثمروه وكانوا في تجارات واضحة يحيون في خوف يخافون من هزة في البورصة أو نكتة احتياطية أو سرقة. بل والله ربما كان هذا المال سبب قتلهم وسبب اختطافهم من الفقراء أو من قطاع الفرص والقصور. إذا فصاحب المال يشقى ولعل من حفظ القرآن ما يؤدي ذلك. هذا قارون الذي أتاه الله من المال ما إن مفاتحه لتنوط بالعصبة أولي القوة فخرج على قومه في صبر وكبر وإحياء فخرج على قومه في زينته فقالوا أصل الثبوت من أمثالنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فماذا كانت العاقبة؟ فقتلنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ربما الحديث عن قارون وفرعون الذي يسمى كريستينا بوناتيك ابنة الملياردير بوناتيك، هذه المدى عاشت السعادة بكل معانيها وبكل أشكالها. ماذا تقومها في حياة الأشياء؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم ماذا بعد ذلك قبلها؟ وبين موت الأب والأم ماذا الأخ؟ يوم كان يلعب بطائرة إطلاق، ترك لها دولة أب. هذه الدولة كانت واحدة من مشاريع العالم، هي جسدين كينيدي، دولة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي. تزوجها هذا الملياردير حتى يقال أنه تزوج زوج الرئيس الأمريكي الأسبق من باب الشهرة، والسبب في عقد الزواج ألا ينام هذا الملياردير مع زوجة الرئيس الأمريكي على سرير واحد، وأن ينفق عليها المليارات من الدولارات حتى ما شاءت دون سؤال أو منع أو تقصير. يبحث عن الشهرة، يبحث عن السعادة، هي زواجة من أجل التقاط الصور الفوتوغرافية، أو من أجل حديث أو طور الهام في موجز الأخبار. ومع ذلك مات هذا الملياردير، ومات ولده في حياته، وماتت زوجه، وتزوج بهذه المشهورة من مشاهير العالم، فكان يحدث بينهما خلاف. على أي شيء يحدث خلاف؟ يحدث خلاف. انتهى الموت هذا الرجل، فترك لسكن كريستينا وجاكسين كيلي ما يساوي الآن بالجنيه المصري 9,000,000,000 دولار. استوعب الرقم، 9,000,000,000 دولار، عبارة عن تجارات وشركات جذر بالكامل، شركات طيران، اسطولات بحرية تدور العالم أمام الليل وأطراف النهار. فهل وجدت هذه الوريثة السعادة؟ التجربة أثبتت عكس ذلك. تزوجت في حياة أبيها من رجل أمريكي، وما هو إلا عام واحد، وطلقها او ان جئت فقل هي التي طلقتها. فلما مات ابوها تزوجت من رجل يوناني، مكثت معه بضعه اشهر، 5 أو 6 أو 9 أشهر، ثم طلقها. تبحث عن السعاده، اين تجد السعاده؟ فتزوجت من فريسي او من رجل روسي، وهنا المفاجاه. هذه المتاع راس ماليه. ما معنى رأسمالية؟ يعني تمتلك من المال ما شئت. وهم الشيوعيين عندهم ما يعرف بالاشتراكية، ومفهوم الاشتراكية أن الناس شركاء في كل شيء. لاحظ، الرأسمالية أصحاب المال والثراء الفاحش تتزوج من إنسان في وجهة نظرها فقير، يلتقي فقيرا. فسألوها رجال الصحابة رمز الرأسمالية في العالم، هذه الجزر وهذه المليارات من الدولارات تتزوج بإنسان يخالفها من فكر؟ فأجابت إجابة واحدة، أبحث عن السعادة. فذهبت لتحيا معه في روسيا، والنظام الروسي إنذاك لا يسمح، وهذا من العجب، أن يمتلك الإنسان أكثر من غرفتين. يمتلك ماذا أيها الأحبة؟ غرفتين، ولا يسمح بأن يكون عند الرجل في بيته خادمة. فأصبحت هذه الملكة، هذه الملكة تحيا في غرفتين، وتقوم بنفسها على شغل بيتها. ما الذي حملها على ذلك؟ الإجابة قالتها أنها تبحث عن السعادة. فهل وجدت السعادة؟ ما وجدت السعادة؟ طلقها وطلقها، ثم عادت وعقدت مؤتمرا في فرنسا. فسألها رجال الصحافة والإعلام والكذابون والمنافقون، أنت أغنى امرأة في العالم؟ فقالت نعم، ولكني أشقى امرأة في العالم. ثم تزوجت من رجل فرنسي، وما هي الا شهور فقط لا تتولى الصفحه الجنسيه مختلفه احدهم امريكي يوناني روسي فرنسي ولدي السعاده هو يدوها في شريك خاص فيها بالافضل لا يعلم هل قتلت ام انها هي التي انتحرت هل جلبت منها السعاده هل وجه السعاده بمالها الوفير لا وفير اقول هذا الكلام ونحن في عصر التسويق الشبكي التسويق الشبكي الذي جمع صور من الحرام كثيرة منها الغرض والتدين والربا بنوعيه الفضل والنسيئة كما انه احدث في شباب الامة استرخاء على استرخائهم وكتابا وتبلدا وبطالة على بطالتهم بحثا عن ماذا؟ بحثا عن القضاء السريع اقول هذا الكلام ونحن في عصر التنقيب عن الاثار ونحن في عصر التجارة المخدرات بل والله التجارة بالاعراف وبالبنات وبالنساء من الازواج من التيسين الاباء والاخوان اخواتهم حتى لا يسالف من اجل هذا من اجل الناس ان سالته لماذا تسمع هذا المال سيقول اجابة قاطعة ابحث عن السعادة بكل سبيل وبكل طريق من حلال الى حرام المهم ان يسمع المال ارجو ان لا يسالفني فكم من انسان عالم جمع من المال ما الله به عليم ومع ذلك كانت الآخرة في قلبه والدنيا بأموالها في يده يأخذ من دنياه بدينه وصحيح هذا المفهوم من موجز معروف بين يدي المسلمين هو أحد الثمانية السابقين للإسلام وأحد الستة الذين كانوا في أهل الشورى لاختيار الخليفة بعد الفاروق وهو واحد من العشر المبشرين بالجنة وهو واحد من الذين كانوا يفتون الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حجه بل إن أردت أن تعدد له منقبة وضر فهو الذي صلى برسول الله إماما صلى الله عليه وسلم إنه عبد الرحمن بن عوف الذي دخل في الاسلام وهو حسنا من حسنات ابي بكر هاجر الى الحبشه ثم هاجر الى المدينه فاخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وكان سعد بن الربيع من اكثر الانصار اموالا فلما عرض عليه بستانا ودوله قال له في عباده المؤمن في قناعه المؤمن بارك الله في مالك واهلك ولكن انني على السوق فتاجر وجمع من المال الكثير والكثير ولكن هذا المال يا عباد المال لكن هذا المال يا شباب الأمة ما برح يلي عبد الرحمن بن عوف ففي إحدى صور من صور إنفاقه يخرج 40,000 درهم ثم ذات الثانية فيخرج 40,000 دينار من الذهب ثم ذات الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الإنفاق المزيد من الأخرى فيحمل على عاتقه جوال جوال به 200 أقصية من الذهب وينثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فينهض عمر إلى رسول الله ويقول يا رسول الله والله لا أرى ابن عوف إن ارتكب إثما ضيع أولاده وما ترك لهم دينارا ولا درهما فيتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسؤال إلى عبد الرحمن ماذا تركت لأولادك يا عبد الرحمن فيقول يا رسول الله تركت لهم ما هو خير وأعظم وأجل تركت لهم وعد الله ورسوله ثم تأتي الثالثة فينفق في يوم واحد في إحدى المعارك الحربية 500 طرف تكتب في سبيل الله وفي موقعة أخرى ينفق 1500 راحلة تحمل المجاهدين في سبيل الله. فلما اقترب من الموت اعتق خلقا كثيرا من العبيد الذين كانوا في كنيسته، ثم اوصى لكل رجل من اصحاب النبي وقف مع النبي يوم مات باربعه مئه دينار من الذهب، وكانوا مئه رجل فاستوفوا حقوقهم. ليس هذا بعد، بل انهم اكرم امهات المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكراما بالغا، حتى ان عائشه رضي الله عنها كانت كثيرا ما تدعو لعبد الرحمن بن عوف وتقول: اللهم اكفني مما انت السبيل. ولما سمعت ضجه عائشه رضي الله عنها تهز المدينه هزا، فسالت ما هذه الضجه؟ فقال عير لعبد الرحمن بن عوف، وكان قوامها 700 من البعير تحمل الطعام والشراب والكتاب على ظهورها. فقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: بارك الله له فيما اعطاه في الدنيا، وما عند الله خير واعظم. حملت هذه المقوله الى عبد الرحمن بن عوف، فجاء بين يدي ام المؤمنين عائشه وقال لها: يا امي اشهدك انها في سبيل الله. حدث عن ضجة عبد الرحمن بن عوف ولا حرج. يتوقف قائلا: هل مات فقيرا؟ هل مات فقيرا؟ هل استعبده الناس؟ لا وربي، ولكن كما قلت لك، وضع الله في قلبه، وضع مهابة الله وتقواه في قلبه، ووضع الدنيا في يديه، فكان يأخذ من دنياه إلى أخراه. وظلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تظل عبد الرحمن بن عوف بظلالها. فلما مات هذا بعض من ملكته ترك 100 فرس. نحن الآن لا نقدم لفرس قدره، الفرس الشاب الآن في دنيانا طائرة أو مضاعف أو صفقة من الدبابات. ترك عثمان بن عفان 100 من الخيل العربية، وترك 1000 بعير، و3000 شاة. أما الأبيض والأصفر، أما الذهب والفضة، فلقد قسم بين ورثة عبد الرحمن بن عوف بالكبور، حتى أن الذين كانوا يقسمون هذا الذهب والفضة كلت أيديهم وتعبت. مات عبد الرحمن بن عوف عن أربعة نساء، ونصيب الزوجة في الزوجة التي حددها الله الثمن، فقسم الثمن على أربعة نساء، فكان نصيب واحدة من الثمن 80,000. هل غير المال قلب عثمان؟ هل غير المال قلب عبد الرحمن بن عوف؟ لا، والذي رفع السماء بلا عمل، كان يجلس بجوار مواليه وخدمه وعبيده فلا تفرق بينهما. كان في يوم صائم فجيء له بطعام شهيد، فنظر الى الطعام وقال: مات مصعب بن عمير، فلم نجد له كفنا الا ثوبا، كنا اذا غطينا راسه انكسفت لله، واذا غطينا رجليه انكسف وجهه، والله لمصعب خير مني. وبكى واجهد بالبكاء وعفى الطعام. فرضي الله عن عبد الرحمن بن عوف. السؤال الان: هذان نموذجان من الذين اعطاهم الله المال، نموذج علم ان المال ليس سببا في السعاده الا المفكر في طاعه الله، والنموذج الاخر اخذ ينهز ويبحث عن شهواته، فايهما الزعيم؟ الاجابه القاطعه التي لا تحتاج الى تفكير ولا اعمال نظر ان التقي هو السعيد. الذي سخر هذا المال في طاعه الله هو السعيد. من اعداء السعاده، من اعداء السعاده الحقيقيين، وهذا مرض متأصل في النفوس. اكثر الناس يحب الكبر والعز، يحب ان يشار اليه البنات، يحب ان يفتح له في المجالس ويذكر ويحمد بما لا يفعل. الشهره، والشهره الان في دنيا الناس ما بين السجن أردت أن أصنف هذين الشابين فهما في وجهة نظر القاصرة فقهاء من فقهاء كرة القدم، أو إن كنت تقول وبروفيسور والتشاركين في تحديد قدرات اللاعبين والمدربين، دار حوار بينهما ونحن نركب طيارة أجرة من الكتكات إلى المنصورية، يتحدثون عن اللاعبين وعن أهم الأهداف وعن عدد الإصابات وعن عدد المباريات وماذا جلس على تلك الاحتياط وماذا المنصب وأصعب هدف أحرار وكيف انتهت المباراة ويومها نزل القمر من السماء. يا الله كل هذا عن لاعب الكرة، فإن سألته ما معنى العاديات ماذا تعرف عن أبي هريرة؟ المهم أن من أعداد السعادة الحقيقية أقصد السعادة الوهمية التي نزل بها كثير من الشباب أهل الكرة، أهل الرياضة، أهل الفن. وكرة القدم كما قال الشيخ أبو طارق القلموني في كتاب له قيم اسمه كرة القدم وقوانينها، كرة القدم الآن في بلاد أوروبا والأمر ليس ببعيد عنا معاشر المسلمين معاشر العرب، اسمح لي بكلمة هي قوية إلى أن يعبد من دون الله. هل نجوم الكرة كما يسمون في سعادة؟ لا ورب. أتدري لماذا؟ حسابات ليس في سعادة لأنهم يتنقلون من معسكر إلى معسكر ومن بلد إلى بلد فلا يجلسون مع أزواجهم ولا مع أولادهم، ثم بعد ذلك ننظر إلى حالهم قبل المباريات في خوف ووجل وشد عصبي بل وقولون عصبي، إن أصابتهم عزيمة أو نكسة بكوا بدماء القلوب قبل دمع العيون، فرأوا في كآبة اعتزلوا الشاشات والصحف والاحاديث المثبته وجلسوا في بكاء حار وكان رسول الله ما مات الا الان صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن الاصابات التي يخافون منها اناء الليل واطراف النهار، فشبه الاصابات لا يفارقهم في ظلمة الليل او في ضياء النهار، ثم بعد ذلك المقياس الذي يشغله آلاء الليل وأطراف النهار رأي الجمهور، هل المستوى في هبوط أم هو في صعود؟ فإذا ما اعتزلوا المستطيل الأخضر نزلوا هناك وكأنهم ما كانوا، أين بيكون؟ وأين مارادونا؟ وأين وأين وأين؟ ماتوا من ذاكرة الناس، ماتوا من ذاكرة الناس. فأنت سألتك أين شيخ البصري؟ وأين المنشوي؟ وأين البنا؟ وأين الشيخ مصطفى إسماعيل؟ فتقول أصواتهم نسمعها ونعايش معها كلام الله آلاء الليل وأطراف النهار، فما من ليلة وما من ساعة بل والله ما من ثانية أو دقيقة إلا والنزياع في كل دول العالم ينشر أصواتهم غصة صرية لكتاب الله، فيفتح الله بها القلوب وتنير الأبصار وتعبد الناس لرب العالمين. وصدق الله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أجب لا يستوون. هؤلاء هم أهل الكرة، أما أهل الفن أهل الرقص أهل السياسة أهل الفن، فاسمح لي أن أذكر لك نموذج لا أدعي به على هذا الممثل، ولكن هذا الكلام جاء في مذكراتهم التي فطروها بأيديهم يوم احتاجوا إلى المال بعد الصلاة ويوم احتاجوا إلى الإيواء بعد أن سكنوا القصور وأكلوا ألذ المطاعم والمشارب. أنور وجهه زوجي ممثلة ليلى مراد كتبت زوجته ليلى مراد في مذكراتها بعد وفاة زوجها أن زوجي كان يحب المال حبا كثيرا، فكان يقول يا رب أحوز على مليون جنيه واتكلمني بما شئت من الأمراض. يقول ماذا؟ يا رب مليون، فقط مليون جنيه. وقتها أيها الأحبة كان الجنيه والربعين، فإذا أوضحك أنا عند قوم الذهب كان يزيد على الجنيه الذهبي ببضعة قروش من الفضة. دي الورق بتاعك زي ما انا صفيح الآن بلد كان وقتها في الستينيات كان يزيد على جنيه الذهب الآن يا رب 100 جنيه والثاني بما جئت من الأمراض. فقال تعالى الزوج وما يدفعك هذا المال إن أصابك المرض. قال انظر جزء منه في علاجه وجزء آخر أحيا به سعيدا. فابتلاه الله بالسرطان في الكبد فما كان يأكل إلا القليل أنفق في دمه. والعجيب أن هذا الممثل كما ذكر في بعض الأطواعي أنه كان يفكر ويكتب ويخرج في أي واحد. ولذلك أن تجد كثرا كثيرا من الأفلام التي سقطت عن سبيل الله رغم سوء عيونه. بل يذكر عنه أنه كان يفكر وهو يمثل الآن مثلا في الفيلم 35 وهو يمثل في الفيلم رقم 35 يفكر ويتخيل مشاهد في الفيلم 38 لأنه قد انتهى من 36 و 37 ويفكر في 38 بحثا عن جمع المال وعن الشهرة. فهل وجد السعادة؟ لا وجد رفع السماء بلا عمل. والآن نرى في الشاشات الممثلة التي وصلت إلى 50 من عمرها ثم هي بعد ذلك تحمل بين يديها كتاب صغير وتتصابى وتتكسر في مشيتها لتحيا دور رومانسيا مع شاب من سنها وليس من سنها هو ولدها او في سن احفادها. ما الذي تصنعين في نفسك؟ ماذا تصنعين في نفسك؟ تقول لا اترك الساحه ساظل طوال عمري ادير هذه الشاشه القبطيه لو اديها في الدنيا وكوني غضبي حفظ من نار جهنم نسال الله السلامه. هي لا تستجمع تجد عشرات جراحات التجميل وتحيا دورا ليس دورها. وهذا الممثل الذي جاوز 70 من عمره ثم يخرج على الشباب المكسور اللهم اهدنا واهدنا واصرف عنا الفتن يا ذا الجلال والاكرام. فاذا به بيد واحده يضرب 10 وبقدم واحده يضرب 100 رغم انه جاوز 70 يتعاطى مع الشيطان. امارات السيف لاحت في وجهه وتحت رقبته ظهره متقوس ومع ذلك يقول سأصدك هذه الساعة. بل إن بعضهم بعدما قارب 80 من عمره سألوه بعد هذا العمر المديد عطاء الفن لو رجع إلى الزمان ولم يرجع ماذا تتمنى أن تكون؟ قال أختار أن أكون مسيئا. نسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة ذكر المال لا تجد السعادة والشهرة لا تجد السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وجل حكم وعصي وقصر وشكر فداه واستغفر فداه. الحمد لله راضي ذنب وقاضي ثوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه أتاب. إذا قيل السعادة ليست بالمال الحمد لله ما عندنا مال نحيا على الكفاف وستر الله اوسع. اذا هي في الفن والكره لا نحسن اللعب ولن نقبل التمثيل ولكن لا اقل من وصف لا اقل من وزير لا اقل من مدير لا اقل من ضابط لا اقل من لواء. هل السلطه والياء يجب السعاده؟ الاجابه لا وان لا. نموذج رأيناه قبل عدة شهور في أعيننا هذا الوزير البرلماني وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ماذا الأقوال. هو الآن في ذمة الله بما قدم من خير أو شر كان قوي البنيان يسكت كل من حاول أن يعارضه يسكت كل من يحاول أن يعارضه ولو بنت شخص ولو بحركة. سلاه الله المرض فأجرى عملية جراحية طب مفتوح فنقص وزنه نقصا شديدا حالته لا تسمح بالسفر من أمريكا إلى مصر. فأبى إلا أن يأتي المشاة حضروه من القطر ومع ذلك أبى وكانت حجته في ذلك مصلحة الوطن وخيفة المواطنين وسن القوانين التي التي تحقق الرفاهية للمواطن المصري. وكل هذا كلمة تراه وطبيعي ذلك، وإنما كانت الهدف والغاية والمبرر الذي خاطر لحياته من أجلها هي عبادة الكرسي. فما عبد الله عز وجل شاعران الذي أقام حفلا كبيرا بمناسبة مرور 2500 عام على إقامة الدولة الثالث عباد النار، وكان من أدب العملاء لأعداء الإسلام، ضرب ولم تقبله دولة من دول العالم، فلم ينسه إلى مصر بعدما ابتلاه الله بالسرطان، وكان يمشي بالطاغوت صاحب مكان وصاحب مال وصاحب وصاحب وصاحب، لم تقبل حتى أمريكا التي كان أذل عليه لها أن تقبل، فلم يجد إلى مصر يعاني من حسرات فوات الشهرة وضياع السلطان وتلاف الملك وانصراف الأعوان عنه. أين السعادة؟ ليس في المال ولا في الشهرة ولا في منصب. أين السعادة؟ أين السعادة؟ أين السعادة؟ السعادة في تقوى الله. وانظر إلى هذا الحديث الذي لخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف البشر الذين يتفرقون ما بين بحث عن المال أو عن الشهرة أو عن السلطان. قال صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في هذا الحديث هذا الزعيم، دعك عبد الدينار، دعك عبد الدينار، لن يجد السعادة، وعبد الدرهم، وعبد القميصة، أصحاب المظاهر الذين يلبسون أفقر وأغلى الثياب وأغلى الثياب، دعك عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد القميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إذا دخل في قدمه شوكة، لا خرجت من قدمه. طوبى الجنة لعبد آخذ استحنان فرسه في سبيل الله، خرج يومئذ ما عند الله، أجعث رأسه مبرس القدمات، لا يعرف أحد، لا يعرفون عزة، فإن الشهرة وبال على أصحابها، إن كان في حراسة، كان في الحراسة، انتظر هنا معه طمعا وطاعة، وإن كان في الساقة، كان في الساقة، إن حاول أن يستأذن، لو سرق باب مسؤول أو عظيم، قالوا من الطارق؟ قال فلان، قال الطارق، لا نريد اليوم، لا نحتاج، مجهول بجاهل الدنيا، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع، إن ذهب إلى صاحب منصب يشفع في مسكين، أو يتوسل، أو يكون واقفا في وظيفة في إنسان يحتاجها لم يشفع، مجهول، لا يعرف أحد، ومع ذلك أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا العبد: طوبى لعبد، طوبى لعبد، طوبى لعبد. أيها الأحبة، إن اللذة والسعادة لن تكون في المال، لأن أصحاب الأموال في خوف شديد، لا يتحركون بحرية ولا يجدون على البقاء كما يجد عامة الناس، بل إنهم لا يتحركون إلا بحراسة مشددة، هو دائما يخون من حوله، فلا يأكل من الطعام حتى يأكل الطباخ، ولا يشرب حتى يشرب من أعد له العصير. ربما يقول البعض: لا أريد أن أخرج على الناس، وماذا في دنيا الناس إلا هم وغم ومواصلات وضيق و أجلس في بيتي، فألبس أفقر الثياب. لمن تلبس هذه الثياب؟ لنفسك؟ لا، سأستكسب من الكتاب، سأتبول 100 و200 وآخذ سلك اليمين. إذا خذ من النساء ما تشاء. هل عندك القدرة على انتفاع كل هذه النساء؟ الإجابة لا، ولكني غني، أستعين بأكبر الأطباء وأشتري أغنى المراشدات. أنت تحرك نفسك، تدرب هذه النفس، لأنها تحتاج أيام وأيام، تفرق ما بين الأيام والأيام. إذا تظل يا أيها الغني ويا أيها المشهور ويا من عبدت المال حتى جمعته، بين أصوات تصلب وفي مثل هذه الأجواء صبر باللذة وطبيعة السعادة. إذا فأين السعادة؟ السعادة حينك والله في سجدة في ظلام الليل في عبرة تسقط من عينك لا يراك فيها إلا الله، فيحرر وتحرر هذه العين على النار، تكون متصفيا لا يراك إلا أحد، لا يراك أحد إلا الواحد الأحد، فتسجد لله سجدة وترفع لله شكوى، وتكون كما قال يعقوب: انما اشكو بثي وحزني الى الله. السعاده يوم ان تنفرد بنفسك وان تمر على سور القران فتقرا بقلبك قبل عينيك وقران الفجر، ان قران الفجر كان مشهودا. ايها الاحبه، نسال الله ان يبلغنا رمضان وان يعيننا على الصيام والقيام. هل انتم مشمرون لنذوق السعاده الحقيقيه؟ هل انتم مشمرون وحذرون من اعداء السعاده الحقيقيه كالمال والشهره والمنصب والانشغال الدنيا دائله؟ ان كنتم كذلك والله اسال ان نكون كذلك، فسوف نقف في الجمعه القادمه ان احيانا الله وقدرنا اللقاء مع جمل الوصول الى السعاده الحقيقيه. ايها الاحبه، كل اخواتنا هذا المكان بين ايدينا اخوان لنا من الفرق العلمي يدعوكم للتبرع بالدم، والتبرع بالدم هذا الامر لا يضر ولكنه يفيد المتبرع وينقذ حياه من احيانا فكانما احيا الناس، فلا تبخلوا بان تتبرعوا باذن الله. هذه واحده. اما الثانيه فهي رساله الى الاخوات، يشتكي كان في المسجد ان بعض النساء يتركن الحنفيات مفتوحه، واكثر من مره مع يوم الله يبارك مع يوم اكثر من مره كتاب الحنفيه مفتوحه او اكثر من حنفيه مفتوحه فظهر الساحه في المسجد. لو كان هذا الامر في بيتك لربما وفقك في زوجك، فان باذن الله اولى بالحرمه ان تراعى وان تحفظ، فاتقي الله وتاكدي في قلب صناديق يعني.